أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Yeah. وقف دي لله دي كانت غريب فعلا. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. ولا سوف يرضى باسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. ولسوف يرضى باسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.

فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين فرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى